بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، قال رحمه الله: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب أمر ولاة الأمر بالرفق برعاياهم. ولاة الأمر جمع وال، وهو كل من جعل الله تعالى له ولاية على المسلمين، سواء كانت إمامة عظمى أم كانت دون ذلك من نواب السلطان من القضاة والوزراء والأمراء وغيرهم. وولاة الأمر عليهم حقوق ولهم حقوق. فالحقوق التي تجب عليهم: أولاً أن يقيموا شريعة الله عز وجل بين العباد، وأن يقيموا شعائر الله تعالى، وأن يتحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فالواجب عليهم أولاً أن يقيموا شريعة الله تعالى في خلقه وبين عباده، لأن شريعة الله عز وجل هي شريعة العدل وهي شريعة الإحسان. ثانياً أيضاً من الحقوق التي تجب عليهم: أن ينصحوا لمن ولاهم الله عز وجل عليهم وجعل لهم الولاية والرعاية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من الحقوق التي تجب عليهم أيضاً إقامة العدل بين الرعية، فلا يراعوا شريفاً لشرفه أو أن يحطوا من قدر وضيع لضعته وضعفه، بل الواجب عليهم أن يعدلوا بين الرعية. ولهذا تقدم في حديث المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع فتجحده، فأهم قريش أمرها فطلبوا من يشفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشفع فطلبوا من أسامة بن زيد أن يشفع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أما الحقوق التي تجب لهم على رعيتهم، فمنها أولاً اعتقاد إمامتهم وإمرتهم، فيجب على الرعية أن يعتقدوا إمامتهم وإمرتهم، وأن يعرفوا أن في عنقهم بيعة لهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ثانياً من الحقوق التي تجب لهم: النصيحة لهم. والنصيحة لها وجوه متعددة، منها أولاً ستر معائبهم، فإنهم بشر كغيرهم، فإذا حصل منهم خطأ أو تقصير فإن الواجب ألا ينشر بين الناس، لأن نشر معائبهم ومساوئهم سبب لحمق وحنق الرعية عليهم، وربما كان ذلك سبباً لتمردهم وللخروج عليهم. أيضاً من النصيحة لهم نشر محاسنهم بين الناس، لأن نشر المحاسن سبب لمحبتهم، والرعية إذا أحبوا ولاتهم انقادوا إليهم وسمعوا أوامرهم. ثالثاً أيضاً من النصيحة والحقوق التي تجب لولاة الأمر طاعتهم بالمعروف، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيطاعون بالمعروف في غير معصية الله. من حقوقهم أيضاً الدعاء لهم بالتسديد والتوفيق والصلاح والإصلاح، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يعينهم على أداء الأمانة، فإن الدعاء لولاة الأمر من شأن المؤمنين الصادقين الذين يريدون الصلاح والإصلاح للأمة. ولهذا جاء عن غير واحد من السلف أنه قال: لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى الإمام، وذلك لأن بصلاحه صلاح الرعية. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اخفض جناحك أي ألن جناحك وتطامن وتواضع، والجناح في الأصل هو الجنب، كما قال الله عز وجل عن موسى: واضمُ إليك جناحك من الرهب. وقوله لمن اتبعك من المؤمنين أي للذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. من المؤمنين مفهومه أن غير المؤمنين لا يخفض لهم الجناح. ففي هذه الآية الكريمة دليل على فوائد، منها أولاً مشروعية التواضع، وأنه ينبغي للمؤمن أن يحرص على التواضع سواء كان ذا إمرة وسلطة أم لم يكن كذلك، وذلك بأن يرين جانبه لإخوانه المؤمنين، وأن يتواضع ويتطامن ولا يتعالى ولا يترفع، ومن تواضع لله رفعه. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه، هذه الجملة لها معنيان. المعنى الأول: من تواضع لله وخضع لأوامره، والمعنى الثاني: من تواضع لعباد الله لأجل الله. ومنها أيضا أن من تحقيق الإيمان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فمن الإيمان ومن تحقيق الإيمان أن يكون الإنسان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو التأسي به والاقتداء به، أن تفعل كما فعل لأنه فعل، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الأسوة وهو القدوة، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكل من أراد أن ينال محبة الله فعليه أن يتبع رسول الله، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هي أحد شرطي قبول العبادة، فكل عبادة يتعبد الإنسان بها لله لا تكون مقبولة مرضية عند الله إلا بشرطين. الشرط الأول: الإخلاص لله، بأن يقصد بعبادته وجه الله تعالى والدار الآخرة. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرط الثاني: المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، بأن يحرص على أن يفعل هذه العبادة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يصلي يحرص على أن تكون صلاته كصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا سيما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة بخصوصها: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد علم أمته الصلاة بقوله تارة وبفعله تارة وبالأمرين معا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.